عاملني صرت أحسك ما بي حاجة تمسك لو تحبني لو أهمك أنت أكثر لنفسك قطعة مني صرت أحسك ما بي حاجة تمسك لو تحبني لو أهمك أنت أكثر لنفسك بك أنا قلب ارتباط لو تسوي شي غلط بيننا كل ذرة فيني تحبك لو يصير لي شي ذنبك اتقى الله الله الله الله قطع مني صرت أحسك ما أبي حاجة أحبك كل ما كبر وعمك توصف إحساسي لقلبك يا حبيبي نفسي ألقاك كل ما غير كلمة أحبك كل ما كبر وعمك توصف إحساسي لقلبك اكتمل عمري بلقاك أنا معقولة معاك ما صدق ما حلوة كل ضحكة وكل غنى